بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تتواصل الدورة العلمية الرابعة في شرح متون أهل العلم، وكنا في الدورة الماضية قد أنهينا بعض الكتب المتعلقة بالعقيدة، وكان خاتمتها كتاب فتح ربن البرية بتلخيص الحموية، وهو الكتاب السادس في هذه الدورة، حيث بدأت بكتاب سلم الوصول، ثم القواعد المثلى، وبعده الواسطية، وبعده الطحاوية، ثم تقريب التدمرية، وختاما في كتب العقيدة كتاب فتح ربن البرية بتلخيص الحموية. وننتقل بعد كتاب التلخيص إلى فن آخر من فنون العلم، وهو القواعد الفقهية، رسالة في القواعد الفقهية أو منظومة في القواعد الفقهية، ألفها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76,300,000، يعني ما يعادل أو ما يوافق بالميلادي تقريبا 56 ميلادية. ألف هذه هي منظومة، واشتمل على 47 بيتا ألفها في، أو 46 بيت ألفها في القواعد الفقهية. القواعد الفقهية هي قواعد جمعت مدلولات الأدلة فصارت قاعدة يتوصل بها لحكم الشرعي. قاعدة فقهية تجمع مدلولات الأدلة فيتوصل بها إلى الحكم الشرعي. ومر معنا تعريف القاعدة لغة، هي الأساس، واصطلاحا قضية كلية منطبقة على جزئياتها. تعريف القاعدة قضية كلية منطبقة على جزئياتها. والقواعد الفقهية تختلف عن القواعد الأصولية. القواعد الفقهية تختلف عن القواعد الأصولية. ممكن نأخذ تعريف القاعدة الفقهية، هي أصل فقهي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة. أصل فقهي، القاعدة الفقهية هي أصل فقهي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة. أصل فقهي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه. القضايا التي تدخل تحت موضوعه، هذا تعريف القاعدة الفقهية. أصل فقهي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة. أبواب متعددة، سواء كان في الطهارة، في الصلاة، في المعاملات. مثلا اليقين لا يزول بالشك، هذا أصل فقهي يدخل في أبواب كثيرة، يدخل في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في المعاملات، في أبواب متعددة، هذا أصل فقهي. إذن القاعدة الفقهية أصل تشريعي يدخل أو يتضمن، أصل فقهي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه. وفائدة القواعد الفقهية أنها تسهل الوصول إلى الحكم، فيها تيسير كبير للمتفقه في الحصول على أو التوصل إلى حكم الشرعي. فبالقاعدة الفقهية يمكن الوصول إلى حكم الشرعي مباشرة، يمكن أن يتوصل بالقاعدة الفقهية إلى الحكم مباشرة، بخلاف القاعدة الوصولية. القاعدة الوصولية تتعلق بالأدلة، وأما القاعدة الفقهية تتعلق بأفعال المكلفين. والقاعدة الفقهية يتوصل بها لحكم مباشرة، وأما القاعدة الوصولية فلا يتوصل بها إلى معرفة الحكم إلا بالدليل. مثال قاعدة وصولية، الأمر الوجوب، هذه قاعدة وصولية لا يتوصل بهذه القاعدة الحكم مباشرة إلا بعد الدليل، إلا بعد الدليل. فالأمر الوجوب هذه قاعدة وصولية، ليس قاعدة فقهية لا يتوصل بها إلى حكم إلا بعد الدليل، وأما القاعدة الفقهية فيتوصل بها إلى حكم مباشرة القاعدة الفقهية. فمثلا إنسان توضأ ثم شك هل انتقض وضوءه أم لا، القاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك، إذن هو تيقن بالوضوء وشك في الحدث، اليقين لا يزول بالشك إذن وضوءه باق، فتم التوصل إلى الحكم بالقاعدة الفقهية. ولأن القاعدة الفقهية هي عبارة عن تلخيص الأدلة، أو هي ملخص حديث أو ملخص دليل، وبالتالي يتعرف من خلالها على الحكم مباشرة. وضع الفرق، إذا لو سأل سائل ما حكم الصيام، لا تقول حكم الصيام الوجوب لأن أمر الوجوب، تقول حكم الصيام الوجوب لقوله تعالى كتب عليكم الصيام. وقاعدة الأصولية أن الأمر الوجوب، فالقاعدة متعلقة بالدليل، القاعدة الأصولية متعلقة بالأدلة، وأما القاعدة الفقهية فمتعلقة بفعل المكلف نفسه، بفعل المكلفين. طيب، ألف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي هذه المنظومة، قال في مطبعها: الحمد لله العلي أرفقي وجامع الأشياء والمفرقي بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكبيرة. بدأ المنظومة بالحمد، الحمد لله العلي أرفقي، والحمد هو الوصف بالكمال على جهة المحبة والتعظيم، هو الوصف بالكمال على جهة المحبة والتعظيم. العلي يتصف بالعلو بكل أنواعه، علو الذات وعلو الصفات، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق، الأرفق أفعل تفضيل من الرفيق، ومن أسماء الله تعالى الرفيق، إن الله رفيق يحب الرفقة، من أسمائه الرفيق، فهو أرفق بعباده سبحانه وتعالى. وجامع الأشياء والمفرق، يجمع الأشياء ويفرقها، يجمع الناس في الدنيا ويفرقهم بالموت، ثم يجمعهم يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، ويجمع الأشياء يجعلها متجانسة، يجعلها سويا، ويفرق الأشياء فيجمع ويفرق، جامع الأشياء والمفرق. ذي النعم الواسعة الغزيرة، ذي النعم صاحب النعم، ذي بمعنى صاحب، قال ابن مالك: من ذاك ذو إن صحبة آبانا والفم حيث الميم منه بانا. من ذاك ذو، فذو اسم من أسماء الستة بمعنى صاحب، ذي النعم أي صاحب النعم الواسعة الغزيرة، ونعم الله تعالى لا تحصى ولا تعد، والحكم الباهرة الكثيرة، كذلك هو صاحب الحكم الباهرة الكثيرة، الحكم في أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية، فكل حكم كوني هو تابع لحكمته تعالى، وكذلك كل حكم شرعي هو تابع لحكمته جل وعلا. والحكم الباهرة الكثيرة، هذه الحكم تبهر العقول، تبهر العقول وتحار فيها العقول، لكنها لا تحيلها ولا تقول باستحالتها وامتناعها، فالشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائمين على الرسول، دائمي على الرسول القرشي الخاتم. ثم ذكر بعد الحمد والثناء على الله، ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله على رسوله ثناه عليه في المال الأعلى، والسلام دعاء له للسلامة من آفاته والشرور، وتقول السلام على رسول الله يعني دعوت الله له أن يسلمه من آفات والشرور في الدنيا والآخرة. ثم صلاة مع سلام دائما، وقال تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. على الرسول القرشي الخادم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قريش، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. على الرسول القرشي الخاتم، أي خاتم النبيين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ختام الرسل عليه الصلاة والسلام. وآله وصحبه الأبرار، كذلك صلاته مع سلام دائم على آل النبي صلى الله عليه وسلم وآله أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. الآل هم الأتباع على الدين، آل النبي هم أتباع ملته والمؤمنون به من علم ومن عربي. لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبا لهب، فالآل الأتباع. ويشمل كذلك الآل يطلق على الأقارب، آله أي أقاربه، على آله أي على أقربائه المؤمنين منهم، من آمن من أقربائه ومن آل النبي صلى الله عليه وسلم، وصحبه الصحابة، صحبه جمعيه، جميع صاحب الصحابي ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا هو الصحابي. الحائز مراتب الفخار، الآل والصحب حازوا مراتب الفخار في الدنيا والآخرة، فهم الذين اصطفاهم الله تعالى لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة دينه وإقامة شرعه والجهاد في سبيله، فحازوا مراتب الفخار في الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله: اعلم وديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرب. ذكر أن أفضل نعمة العلم الذي يزيل الشبهات والشهوات، أن أفضل المنن. ويشهد هذا قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فأعظم النعم هي نعمة الهداية إلى العلم الصحيح والهداية للعمل بذلك العلم. فأفضل النعم على الإطلاق نعمة الهداية، والهداية لا تكون إلا بالعلم. إذن أفضل المنن العلم، العلم بتوحيد الله، والعلم بدين الله، والعلم بشريعة الله، هذه أفضل منا على الإطلاق. علم يزيل الشك عنك والدرنة، الشك أي شبهات، علم يدفع به الشبهات والوساوس، والدرن أي الشهوات والأوساخ والمعاصي، فالعلم تدفع به الشبهات والشهوات. ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، يكشف الحق لهذه القلوب، فالعلم يهدي الله به القلوب يهديها إلى الصواب، ويوصل العبد إلى المطلوب، هذا العلم يوصل العبد إلى المطلوب وهو تحقيق الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. كل هذا لا يكون إلا بالعلم، لا يكون نجاة ولا فلاح إلا بالعلم النافع. والله تعالى: إنما بعث الرسل بالعلم النافع، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرز على فهمك لقواعد جامعة المسائل الشوارد. يحرص أو أمر ونهى وإشاد، فاحرص على فهمك لقواعد، لأن فهم القاعدة يسهل فهم كثير من المسائل، لأن القاعدة قضية كلية تندرج تحتها مسائل وفرعيات كثيرة، فإذا عرفت القاعدة سهل عليك فهم كثير من المسائل، لأن القواعد تجمع أشتاد المسائل، تجمعها في أصل كلي، في أصل تشريع، أصل فقهي يتضمن أحكام تشريعية، وفي قضية كلية تنطبق على جزئياتها. فإذا من فهم القواعد جمع أشتاد المسائل الشوارد، فاحرص على فهمك لقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتختفي سردا الذي قد وفقا. ترتقي في العلم خير مرتقى، يعني تسلك سبيلا راقيا أو ترقى إلى درجة عالية في العلم. ترقى أي تصعد، ترتقي أي تصعد في العلم خير مرتقى، تتقدم في العلم وتصعد فيه وتبلغ فيه درجة عالية. وتختفي السبل الذي قد وفقه، تكون قد اقتفيت سبيل من وفقه الله تعالى من العلماء ابتداء من الصحابة والتابعين بإحسان والأئمة. فهؤلاء العلماء جمعوا هذه القواعد الفقهية وفقهوا في الدين أو تفقهوا في الدين، فمن فهم القواعد كان قد سلك سبيل من وفقه الله تعالى. وتختفي سبل الذي قد وفقه، الذين وفقهم الله تعالى في العلم النافع والعمل الصالح. هذه قال وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. هذه قواعد نظمتها وقال تواضعا واحترام الفضل من كتب أهل العلم قد حصلتها. يقول هذه القواعد لم أتبها من عندي ومن اجتهاداتي ومن ابتكاراتي، إنما قال حصلتها وجمعتها من كتب أهل العلم. وفي هذا اعتراف للفضل لأهل الفضل بفضلهم، اعتراف من فضل أهل الفضل. لم يقول أنا هذا أنا الذي أتيت بهذا ولم يسبقني إليه أحد ولا أعلم أحدا ذكر ما ذكرت وأني فصلتها تفصيل ولم أقف على بحث قريب لهذا البحث وأني كما يقول بعض يمدح نفسه في المقدمة مدحا ثم يدخل في الموضوع، إنما بين أن هذه القواعد جمعها من كل أهل العلم. وهكذا علماء الربانيون يذكرون الفضل لمن قبلهم ولا يتعالون على من سبقهم أو من معهم أو من سيأتي بعدهم، إنما يذكرون ذلك تواضعا واحترام الفضل، لأن كل إنسان كل عالم تعلم ممن قبله، ما في إنسان حاز العلم هكذا بدون شيء. وفوق كل ذي علم عليم، قال سبحانه وتعالى قال المفسرون ما من عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى، فوق كل ذي علم عليم. هذا عالم هناك من أعلم منه وهناك من علمه والذي علمه علمه آخر، فوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي السند إلى الله سبحانه وتعالى في العلم. والعلم كله من الله جل وعلا، وما أوتيت من علم إلا قليلا. ثم دعا لهم بالعفو وبالأجر، قال جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. دعا لهم، وهذا من الوفاء ومن البر ومن إحسان أن يدعو العالم العلماء الذين تعلم عندهم وسبقوه واستفاد منهم، أو طالب العلم يدعو العلماء الذين سبقوه بالخير، هذا من الوفاء ومن حسن الجزاء. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. ثم قال النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد العمل. النية هذه قاعدة فقهية، النية شرط لسائر العمل أو تقابلها من القواعد الكلية الخمسة، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، هذه هي القاعدة الأولى الفقهية. والقواعد الكلية خمسة ذكرها الفقهاء، وهي الأمور بمقاصدها والعادة محكمة والمشقة تجلب التيسير والضرر يزال واليقين لا يزول بالشك، هذه خمس قواعد، الأمور بمقاصدها والعادة محكمة والضرر يزال والمشقة تجلب التيسير واليقين لا يزول بالشك، هذه خمس قواعد كلية. الأمور بمقاصدها أي النية شرط لسائر العمل، فالنية يتميز بها صلاح العمل وفساد. وتأتي النية لتمييز أمرين، النية يتميز بها أمران، الأول تتميز بها العبادة عن العادة، بالنية تتميز العبادة عن العادة. فالذي يصب الماء على جسده إذا نوى غسلا كانت عبادة، وإن نوى تبردا كانت عادة. إنسان فتح صنبور الماء فوق رأسه واغتسل عامة ويصل بالماء، النية هي التي تفرق بين اغتسال التبرد أو الاغتسال للعبادة غسل جنابة أو غسل مستحب. إذن النية تميز العبادة عن العادة، كذلك النية تميز العبادة من العبادة الأخرى، فتميز الفرض من النفل، يتميز بها الفرض من النفل. فالذي يصلي ركعتين قبل الفجر النية تحدد أن هاتين الركعتين نافلة قبلية أو سنة الفجر، فإذا أقيمت الصلاة نوى الفرض، ينوي الفرض، فإذا النية تميز العبادة من العبادة، الفرض من النفل، تميز الفرض من النفل. تميز أيضا ما كان فرض كفاية وما كان فرض عين وما كان راتبا وما كان نافلة، الأعمال بالنيات. إذا الأعمال تتميز بالنيات بعضها من بعض، العبادات بعضها عن بعض والعادات بعضها عن بعض. كذلك الأمر الثالث يتميز العبادة بالنية، يتميز العمل خالص من غيره. النية تميز العمل إذا كان خالصا أو غير خالص، إذن يتميز بها العمل الخالص مما سواه، إذن بها يتحدد الإخلاص، وهذا يعرفه الله جل وعلا، يعرفه الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم أن هذا عمل خالص أو خالص. كذلك النية مما يتعلق بها محلها القلب ولا يتلفظ بها، محل النية القلب ولا يتلفظ بها. ولو كلف الإنسان أن يعمل عمل بلا نية لعجزه. إذا الإنسان كل عمل يعمله لابد أن ينويه، والنية تكون قبل العمل لا تكون أثناء العمل إلا في بعض المسائل سيأتي ذكره. فمثلا الصلاة الفرض لا يصح أن تكون النية فيها أثناء الصلاة، فمن دخل في صلاة الظهر أو صلاة العصر مثلا نوى أن يصلي صلاة العصر، فتذكر أثناء الصلاة أنه نسي الظهر، فحول النية من العصر إلى الظهر، ما هي النتيجة؟ بطل صلاة العصر ولم تنعقد صلاة الظهر، لا ظهر لا عصر، لابد أن يبدأ من جديد، يكون قد أبطل العصر ولم يدخل في الظهر، عليه أن يعيد الصلاة من جديد، فيدخل بنية إما بنية الظهر أو بنية العصر يكون بها الصلاة. لكن أن يقطع الصلاة، أن ينوي تحويل الصلاة من فرض إلى فرض، هذا يبطل الصلاتين معا. إذا لابد أن تكون النية قبل العمل، تكون قبل العمل. لكن هناك أعمال يمكن أن ينوي أثناء العمل، مثلا رجل في قبل الزوال سأل أهل في البيت الطعام فأخبر أنه لا طعام، فنوى الصيام، نوى صيام النافلة أثناء النهار يصح الصوم. فقال عن أسامي عائشة هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال فإني إذن صائم. إذن يجوز عقد نية صيام النافلة من النهار إذا لم يأكل شيئا من الصباح، سما أكل من الصباح شيئا، ثم جاء سأل عائشة الساعة التاسعة هل هناك شيء؟ قيل لا، لا شيء نطعم، فنوى الصيام يصح. لا يجلس الصلاة النافلة ركعتين ركعتين، يجلس ويتشهد ويسلم، لأن النوافل مثلا إلا إذا أراد أن يوتر ممكن يصلي خمس ركعات بتشهد واحد أو ثلاث ركعات بتشهد واحد. نعم. لكن الصلاة الليل مثلا وكذلك النهار أيضا مثلا ركعتين ركعتين، هذه السنة. إذا النية شرط لسائر عمل، والمراد بالعمل هنا العمل الذي يتقرب به إلى الله تعالى، لا بد فيه من النية، لا بد فيه من النية. هناك أشياء لا تلزم فيها النية، مثل بعض التركات، مثل إزالة النجاسة. فلو أن شخصا أصابت ثوبه نجاسة فأزال هذه النجاسة ولم ينوي إزالتها، أدخل هذا الثوب وغسله وكان فيه نجاسة ولم يعلم بها، إلا بعد أن غسل النجاسة تذكر أن هذا الثوب كان فيه نجاسة أو أخبر أن فيه نجاسة، فليرجع ويغسل مرة أخرى يقول أن ينوي النجاسة أو إزالة النجاسة؟ لا، لا يشترط، لا يشترط. قال المؤلف رحمه الله النية بشرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد لعمل كل الأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات. والأعمال هنا هي الأعمال التي يتقرب بها الله تعالى، لا تكون معتبرة شرعا إلا بعد النية. قال الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، هذه أيضا قاعدة فقهية. الشريعة جاءت لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، هذه قاعدة فقهية. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، والمصالح المقصود هي المصالح التي تعود على الدين، ليس المصالح الشخصية والمطامع النفسية، المصالح أي مصلحة الدين. فالدين مبني على المصالح في جلبها، والشريعة مبنية على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وأعظم المصالح هي إقامة الدين، وأعلى المصالح إقامة الشريعة دي. والتوحيد وإقامة السنة، هذه أعلى المصالح. وكل ما كان مساعدا في جلب المصالح أو تكميلها فهذا مطلوب شرعا، وكل ما أدى إلى جلب المفاسد أو أدى إلى درء المفاسد أو تقليلها فهذا مطلوب أيضا شرعا. إذن كل فعل من شأنه أن يقلل المفاسد فهذا مطلوب، أو إذا المفاسد هذا مطلوب أيضا. كل فعل وكل أمر من شأنه أن يجلب المصالح ويكملها فهذا أيضا مطلوب شرعا، هذا مطلوب شرعا. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء لقبائحها، هذا معنى قول العلماء الشريعة جاءت لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. مصالح تعود على الدين، لأن الضرورات خمسة هي الدين والنفس والعقل والمال والعرض، فما كان محافظ على هذه الضرورات الخمسة حافظ عليها بصفة أو بصورة شرعية فهذا مطلوب شرعا، مطلوب شرعا وأمر به. قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. لو يزدحمت عند المرء مصلحتان إحداهما عليا والأخرى دنيا يقدم الأعلى، فيقدم العبادة التي نفعها متعدي على العبادة التي نفعها قاصر، فيقدم تعليم العلم النافع والدعوة إلى الله جل وعلا على التعبد على تلاوة القرآن أو على التسبيح يسبح في مسجده أو في بيته، أو ينشغل بالعلم بالنصح والدعوة، هذا أفضل. إذا تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، فالأعلى يقدم، يقدم الأعلى من المصالح. ولهذا يقال إن الفقيه هو الذي يعلم خير الخيرين فيقدمه ويعلم شر الشرين فيتقيه. الفقيه هو الذي يعلم خير الخيرين فيقدمه ويعلم شر الشرين فيتقيه. فإن تزاحم فرض مع نفل قدم الفرض على النفل، وإن تزاحمت سنة راتبة على تنفر مطلق قدم السنة الراتبة، وهكذا. وإن ازدحم مصلحتان هل ينفق على أولاده وأقاربه، ينفق على الأباعد، ينفق على أقارب، هل يتصدق، هل ينفق المال على زوجه وأولاده أم ينفق على المساكين من عموم الناس، ينفق على زوجه وأولاده، لأن هذه نفقة واجبة يقدم الأعلى من المصالح. كذلك إذا أقيم صلاة الفرض وهو يتطوع بأنه يقطع النفل ويدخل في الفرض يقدم الأعلى من المصالح، ولا يواصل كما يفعل بعض الناس تقام صلاة ويصلي ويركع وطيل الركوع وطيل السجود وربما تفوت الركعة الأولى، هذا ليس من الفقه. لا بد أن يقدم الأعلى من المصالح، فلا يقدم النفل على الفرض، لا يقدم النفل على فرض. وضده تزاحم المفاسد وارتكب الأدنى من المفاسد. لو ازدحمت عند المرء مفسدتان إحداهما عليا والأخرى أقل منها، ولم يكن له بد إما أن يفعل هذه أو هذه، يختار الأقل، يختار الأقل، يرتكب الأدنى أو أخف الضررين. فلو خير بين أو أكره على معصيتين إحداهما أشد من أخرى يرتكب الأقل، يرتكب الأقل ولا يقع فيه العليا. ولهذا المضطر يأكل من الميت، لأنه إما أن يهلك سداد هذه الضرورات وقدر بقدرها، إما أن يهلك وإما أن يأكل من الميتة. الأكل من الميتة مفسدة، لكن إتلاف النفس مفسدة أشد، فيقدم يرتكب الأدنى من المفاسد. وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، والأصل في ذلك هو ترك المفاسد كلها، هذا هو الأصل، أن يترك المفاسد كلها، هذا الأصل. لكن هذا عند الاضطرار، عند التزاحم، إما هذه إما هذه، لو كان له خيار يترك الأمرين معا، المفسدتين كلاهما، يترك المفسدتين معا، لكن من لم يخير فإنه يرتكب الأدنى، يرتكب الأدنى من المفاسد. وهذه المسألة ربما تزل فيها أقدام بعض الناس، مسألة المفاسد، أن هذه مفسدة وأن هذه مصلحة، فيرى أو يجوز نفس ارتكاب المفاسد لدعوى أنه بذلك يكون قد خفف المفاسد، كما يتولى بعض المناصب التي ليس فيها مصلحة للدين، مناصب ما فيها مصلحة مبنية على رعاية منكرات ورعاية أباطيل. يقول أن لو جلس هذا المجلس سيجلس غيري، هذا كلام صحيح، هو لو جلس وغير فليجلس، لكن يقول أنا أجلس فقط حتى لا يجلس في هذا المكان غيري، كلام صحيح، لأنه مجرد الجلوس هو مفسدة، ومفسدة من نوع آخر، فتان الناس بأن هذا الشخص المتدين وصاحب السنة إذا تقلد هذا المصيب وفيه المنكرات الأغاني وفيه المعاصي الظاهرة وهو جالس ويعيد ويبتسم ويشارك، يقول قلل المفاسد، هذا يشارك المفاسد، هذا ليس تقليل المفسد، هذا دعم للمفسد، هذا دعم للمفاسد. فبهذه القاعدة زلت أقدام بعض الناس وضلت أفهامهم، وظنوا أن أي منصب يعطى إنسان يقبله، يقول أنت اجلس في منصب دخلت أنت قعدت قلت المفاسد. من قال هذا؟ من قال هذا؟ إذا كان السلف يتورعون عن القضاء، عن منصب القضاء، قضاء الشرعي بما أنزل الله خوفا من المسؤولية، فكيف يسعى الإنسان إلى منصب يدور حول رعاية المنكرات، رعاية أصنام ورعاية تماثيل أو رعاية موسيقيين ورعاية فنانين وتكريم مطربين ومطربات، ويقول أن هذا تقليد مفاسد، هذا تقنين للمفاسد، تقنين من القانون ودعم للمفاسد. فلا يقترن مرء بهذه المسائل، ويقول أن هذه القاعدة على إطلاقها الخطأ يكون في التطبيق، في التطبيق، فكل من أراد أمرا يحتاج يقول المفاسد، يقول أنا أجلس يعني قال المفاسد، فيزيد المفاسد، يريد أن يغير فيتغير هو، ويريد أن يصلح فيبحث، يبحث نوع مصلح هو في نفسه. لذلك الأول لسان أن لا يجازف، ولا يظن أن هذه القاعدة فقهية تنزل في كل حال وفي كل سياق، وضده هو تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. إذن الإنسان يرتكب المفسدة الدنيا ولا يجازف بالمفسدة الكبرى هنا، هذا لو اضطر، أما إذا لم يضطر لا يرتكب لا صغرى ولا كبرى، فتح منها كلها صغرى ولا كبرى، خلاها كلها، إذا وجد مندوحة وخيارا يخرج يبتعد عن هذه المفاسد صغيرها وكبيرها هنا. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه وتعسيره، هذه من قواعد الشريعة الفقهية، الضرر يزال أو المشقة تقلب التيسير، المشقة تقلب التيسير. فإذا شق أمر على الإنسان فإن الشريعة لا تكلف إلا بالوسع، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فمن لم يتمكن من الصلاة قائما صلى قاعدة تيسير، من لم يتمكن من الصلاة قاعدة صلى جالسا، صلى على جنب، بأي حال من الأحوال، فالمشقة تجلب التيسير، من شق عليه الصوم في السفر أفطر، حتى لما يشق عليه الصوم السفر ومظنة المشقة يفطر، هذا من التيسير. والشريعة فيها من التيسير الشيء الكثير، قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالشريعة سهل الله جل وعلا، وليس كما يظن بعض الناس يقول أي شيء حرام طيب تعال عد الحرام وعد الحلال، الحلال بتعده، الحرام محصور في البيوع 1، 2، 3، 4، في المأكولات الميتة والدم لحم الخنزير وأكل السبع إلا ما ذكيتهم وذبح النصر، تعده مأكولات كنت نعمل لها قوائم المحرمات في الأسكاب يشيلها، لكن تعال اكتب الحلال، أدخل البغالة اكتب الأصنادي، دي كم مئات آلاف أو ما لا يحصى. من هذا من يقول يعني يحتاج يقول أي شيء حرام، الحرام قليل بالنسبة إلى المباح، المباح لا يحصى ما بتعده، كذا عد المواد الغذائية الحبوب الفواكه الخضروات، عد المواد، مش سوبر ماركت جيب ورق مسك رفرف سجل رفرف تفتر في محلات 3 طوابق كلها مباحة، الحلال ما عنده حصر، الملابس والمباحات والسيارات والبيوت والأراضي كل مباح، هذا المباح لا يمكن حصره، ما بدعت أصلا، لكن حرام قليل محصور. يعني كم يشكل الحرام في الحلال؟ ولا واحد من 10,000، ولا واحد من مليون. الحرام بالنسبة للحلال ولا واحد من مليون. إذن الشريعة ميسرة بحمد الله، وكل شيء حرمه الشرع هو في مصلحة الإنسان. أي حاجة حرام هي في مصلحة الإنسان، أي شيء الإنسان لو تعمل ونظر بعين البصير أجد أن كل ما حرمه الله تعالى هو في صالح الإنسان. أكل الميتة فيها أمراض السموم، وحر الخمر تثب العقل والمروءة وتسبب الفضائح، كذلك البيوع المحرم، الربا، الزنا، القتل، أي شيء حرام هو في صالح الإنسان، في مصلحة ابن آدم، كل ما حرم الله تعالى. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه وتحسيره، والتيسير إما بإسقاطه كله أو بتخفيفه وتسهيله. أحيانا يكون التيسير بالإسقاط الكلية، من لم يستطع الحج لا يجب عليه حج، سواء ما عنده استطاعة 40 مليون و 30 مليون لحج، ما عنده، ما واجب عليه حتى يستطيع. إذن تخفيف وتيسير، إنسان عاجز عن الصيام يطعم عن كل مسكين، عاجز عن الإطعام، حتى الإطعام إذا عجز عنه، إنسان مثلا فقير ومريض ما عنده ما يطعمه هو ومريض، هل يطعم؟ إذا ما وجد ما يطعم به ليس عليه طعام حتى، هما سقط عنه بالكلية، لا صيام ولا يطعم، ما عنده من أين يأتي به. إذا وجد يطعم، إن وجد مالا أطعم، إن لم يجد مالا ليس عليه، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه إلا وسعه في الصيام يقرصهم، طيب الإطعام إلا ما أتاه، وما عنده حق الإطعام، خلاص لما لقى، إذا ما لقى خلاص. إذن الشريعة تيسر في العبادات وفي المعاملات، كل الأحكام مبنية على التيسير. من عجز عن استعمال الماء يتيمم، مريض يتيمم، والمسافر يقصر الصلاة ويقعد الصلاتين، كل هذا من التيسير. الآن يعني صورة التيسير في الشريعة هذا باب واسع جدا، في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، تيسير كثير في كل أبواب الدين، في المعاملات تجد أن التيسير في كل الأحكام الشرعية قد وجد. قوله تعالى يريد الله بكم اليسر، قال وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، هذه قاعدة فقهية، لا واجب مع العجز. سنعجز عن الجهاد لا يجب عليه، عجز عن الصيام لا يجب عليه، عجز عن الحج لا يجب عليه. إذن لا واجب بالاقتدار، لا واجب مع العجز، ليس هناك واجب مع العجز، كذلك لا حرام مع الضرورة، إذا اضطر إنسان فإن التحريم ينتفي. والمحرم نوعان، محرم لغاية ومحرم وسيلة، فما كان محرما لغاية فالحاجة لا تبيحه، مثلا الزنا حرام في ذاته، حرام في ذاته، إذن الضرورة تبيحه، لا إنسان يقول أنا أزني أنا مضطر، لا، الضرورة تبيح الزنا بحرب الأحوال لا تبيحه. لكن ما كان محرم لوسيلة كالنظر، النظر حرام لأنه وسيلة إلى الزنا أو إلى الفواحش، فهذا ما كان محرما تحريم وسيلة يجوز في الحاجة، كالنظر إلى مخطوبة، كالنظر إلى مخطوبة، أو النظر إلى مرأة في القضاء وفي الشهادة حتى يعلم هل هي المرأة الشاهدة أم غيره، ينظر إليها عند الحاجة. إذا النظر عند الخطبة أو عند القضاء للحاجة يجوز، لأن النظر محرم تحريم وسيلة، لأنه وسيلة وذريعة إلى الوقوع في الحرام الأكبر الزنا. إذن لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، لو أن المكلف عجز لا يجب عليه عجزا تاما، وهذا العجز والعجز الحقيقي ليس عجزا مصطنعا كعجز بعض الناس دي أنه عاجز، عاجز عن الصلاة عن الصلاة قائما فيجلس، يكون في السوق من الصباح إلى الظهر واقف على رجليه، فإذا جاءت الصلاة جلس، ولكن ما بقدر من الصباح واقف في السوق يبيع هنا ويخش يتكلم مع ذوي يفاوض هذا يفاوض ذاك واقف على قدمه، فإذا جاءت الصلاة جلس ولكن أنا تعبان أنا ما أقدر. طيب واقف النهار كله واقف، الضرورة قدر بقدرها. فمن عجز عن القيام مثلا عجز عن الركوع والسجود لكن يستطيع القيام يقوم، هذا يخطئ في بعض الناس، واحد يكون بيقدر يقف لكن ما يقف، مين تجي الصلاة يجر الكرسي يقعد تكسر بس مع الصلاة، مين تجي الصلاة يخد الكرسي يقعد، انتهت الصلاة يكون لا في حاجة، يقف في الدكان ساعة، يقف في الشارع يقول الناس نص ساعة، يمشي في البيت يقف مع ده ويقف مع ده، يلف السوق كله بكل نشاط حتى إذا جاءت الصلاة انهارت قواه وجلس. لا، ما بتقدر تركع وتسجد كبر واقف، واقف مع الإمام واقف، ما استطاع القيام في الحال حد يجلس، لكن بيقدر يقف يقف، فإذا جاء الركوع والسجود يمكن يجلس بعد ذلك يجر الكرسي يقعد يجلس يركع وهو جالس ويسجد وهو جالس. إذن العجز هنا ليس على إطلاق، بل العجز الحقيقي، ليس العجز الذي يتكلف الإنسان تكلفا، إذن لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. ثم قال وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وهذا معنى قوله الضرورات تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، والذي يضطره ليس له يتجاوز حد الضرورة. مثلا إنسان يضطر إلى أكل ميتة في صحراء مهلكة وجد ميتة وهو جائع ليس له طعام، قال العلماء يأكل من الميتة بقدر ما يبقي نفسه على قيد الحياة يدفع عنه الهلاك، لكن مو شيء يجلس طوالي يجيب الكوانين ويقطع ويشوي وصاج وجمر وشوربة يجلس ويتفنن، يأخذ منها بقدر ما يزيل عنه سبب الهلاك، حتى بس يأكلها يشويها بنار ويأكلها أو حتى يأكلها، مهم يذهب عن نفسه الهلاك بقدر الحاجة، ليس أنه يتوسع، لا يتوسع فيه ما جازه الضرورة. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، إذن الضرورة تبيح المحظورات لكن بقدرها، فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة، ما يزيد على الضرورة، فإذا زالت الضرورة وجب الكف عن الباقي. قال فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيل الضرورة، يأكل بس بقدر ما يشين الضرورة خلاص، يعني وجد نفسه به قوة خلاص يقف، لكن لا يواصل هنا. ثم قال رحمه الله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيد الشك أو الشك لليقين، هذه قاعدة كلية، اليقين لا يزول بالشك أو الشك لا يزيل اليقين، والأصل بقى ما كان على ما كان، هذه قاعدة مهمة جدا في دفع الوساوس، الوسواس يأتي في باب الطهارة وباب الصلاة وباب المعاملات وحتى أحيانا في العقيدة يدخل الوسواس يتطور مع الإنسان، فالأحكام ترجع ليقين، فما ثبت بيقين لا يزول عن حكم إلا بيقين. فمن توضأ تيقن بالوضوء لكن شك في الحدث لا يأخذ بالشك إنما يأخذ باليقين حتى يزيل اليقين يقين مثله حتى يتيقن من الحدث، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة كأنه أحدث، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمعنى حتى يتيقن أنه قد أحدث، وقال بعض العلماء حتى يصل يقين يمكنه أن يقسم عليه أن يحلف أنه قد زال وضوءه وانتقض وضوءه، إذا كان لا يحلف لا يتمكن من الحلف في هذه الحال يبقي على الأصل، والعكس لو تيقن أنه لم يتوضأ وأصلا ما متوضي لكن شك هل توضأ أو لم يتوضأ في هذه الحال يتوضأ يأخذ باليقين، اليقين أنه ما توضأ لكن شك هل هو جلس فتح حنفية المياه وجلس وغسل يديه ورجليه، لكن هل شك هل توضأ أم غسل يديه ورجليه فقط، في هذه الحال يرجع ويتوضأ مرة أخرى، لأن اليقين أنه ما توضأ، والشك أنه توضأ أو يتوضأ، فيرجع اليقين يأخذ حكم اليقين، اليقين أنه ما توضأ، والشك في الوضوء فيلغي الشك يتوضأ، ولو تيقن بالوضوء وشك في الحدث يلغي الشك ويبقى على وضوئه، والأصل بقى ما كان على ما كان، الأصل بقى ما كان على ما كان، وهذا عام في مسائل الطهارة ومسائل الصلاة ومسائل المعاملات. فمن شك أنه طلق أو لم يطلقها، شك في الطلاق، طلق أو ما طلق، الأصل بقى ما كان أنه لم يطلق، أصل أنه لم يطلق. نعم، وهذه قاعدة مهمة جدا في دفع الوسواس، في دفع الوساوس، وساوس الشيطان. فالشيطان يأتي ويشكك في الأمور، حتى الإنسان يصلي ربما شككه في تكبيرة الإحرام، لكن تكبرت ولا ما كبرت أحيانا، والإنسان لو أطاع الوسواس أتعبه تعبا شديدا. علاج الوسواس هو الإعراض وعدم الانشغال به، لأن من انشغل بالوسواس أتعبه الشيطان وأقلقه، فعلاج الوساوس هو الإعراض عنه بالكلية ومخالفته. الوسواس علاج المخالفة، لو أتاك وقال لك أنت لم تتوضأ، كان مثلا وسواس ولا توضيت، صليت ما صل، صليت ثلاث ركعات ولا ركعات ما يشتغل، بس صلي العرفة وسلم وما عليك شيء، ولا يزيد سجود السهو، حتى في الصلاة لو كان وسواس كثيرا لا يزيد سجود السهو، بل يصلي وينصرف عادي، ولا يعيد الوضوء ويعيد. بعض الناس يغسل الملابس هي من الدولاب يخرجها ويغسلها وسواس، طلع ما طبق أي فكرة غسلة ثانية ولا شك فيها. فالوسواس ابتلاء خطير جدا، وربما أوصل الإنسان إلى الجنون، بعض الناس يجن، هذا حصل، يفقد عقله بسبب الوسواس، يأتي ويتوضأ في الصلاة الساعات الطوال، ما يسبب ضغط نفسي، ضغط ويكبر ويعيد الصلاة ويعيد التكبير ويعيد القراءة ومخارج حروف ويكرر ويكرر، يرهق نفسيا فيجن، بعضهم جن فقد عقله بسبب الوسواس. لذلك علاجه هو الإعراض، أصل واحد ما يشتغل نهائيا، الكلام اللي بيقوله يشتغل عكسه، بس لو قال لك ما غسلت رجلك قول له ما وشلت ما غسلت تمارك أطلع من النفس. فالذي يسترسل مع الوسواس يقود به إلى أودية بعيدة. حتى ذكر ابن القيم في غزل النهفان في كلامه عن الوساوس، قال إن بعض الناس كان في نهر دجلة في العراق ينغمس في النهر ويخرج يقول للصبيان هل ظهري صوت الماء كله، فيقول له الصبيان هناك مكان لم يصب الماء في ينغمس الثانية. هذا ابتلاء هنا، ابتلاءنا. وبعض الموسوسين كما ذكر ابن القيم في غزل النهفان أنه مر بميزاب، ميزاب يعني سبلوقة، فشك هل أصابه هذا الماء ولم يصبه، قال أمه إذا صابتني ولا ما صابتني، صابتني ما صابتني، فقام ووقف تحتها فأصابته، قال أقبع الشك، وقف تحدة ومشي غير ملابسه، قال أقبع الشك، وقف تحت الميزاب وأصاب فيه وقال أقبع الشك خلاص اتنجسته. حتى لو أصابه الميزاب هل كل ماء يعتبر نجسا؟ لو واحد مثلا لو فوز فتح الباب كشح له واحد مرة أصابته، هل يحكم بنجاستها؟ يحكم بنجاستها. النجاسة هذه إلا أن تراها بعينك، تجد عينها أو جرمها أو تجد رائحتها، تجد النجاسة. وحتى لو أصاب الإنسان نجاسة، هل مس النجاسة ينقض وضوء؟ ما ينقض وضوء. لو أن إنسان توضأ وذهب إلى المسجد فوضع بقدمه أذى، لقى نجاسة وضعها بقدمه وصابت قدمه، هل يعيد الوضوء؟ ها؟ ما يعيد الوضوء، يمشي يغسل قدمه ويصلي طوالي. فليس من نواقض الوضوء مس النجاسة، ما من النواقض. بعض الناس إذا مس النجاسة أعاد الوضوء، إذا حمل طفل وبال عليه أعاد الوضوء، لا أغسل مثلا يغسل البول أو النجاسة وصلي. فمس النجاسة لا ينقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء مس النجاسة هنا. ولذا جاء عن عمر أنه كان في رقب فأصاب أحدهم ماء من ميزاب في مويه، أصابت واحد من الجماشي في مويه جات من الصبح أصابت أحدهم، فقال يا صاحب الميزاب ماءك طاهر نجس، فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا. لا تكلمنا، راح لا تخبرنا. هذا من فقه عمر، النجاسة إلا أن تراها بعينك، شفته تيقنت أنه نجاسة، وجدت جرمه أو رائحته أو لون النجاسة تيقنت أنها نجاسة، في هذه الحال تتعامل مع أنها نجاسة. أما ما عدا ذلك فالأصل هو الطهارة حتى يتحقق من خلافها. والدليل هذه قاعدة فقهية: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. ما يشتغل يواصل طوالي، يواصل طوالي، ما معقول. يعني هل معقول إنسان يكبر في الصلاة يدخل في الصلاة بدون تكبير؟ يعني يخش طوالي بس فاتحة طوالي؟ ما يمكن. حتى الإنسان لو يعني لو مهما يكون غافل، مهما يكون شارد الذهن، لازم يكبر تكبيرة الإحرام تلقائيا. فالشيطان يشكك في أشياء تلقائية ومحسومة. هنا هنا أيوة. إذا كان من عادته أنه مثلا يتوضأ بعد أن يستحم يتوضأ، هذا حال كثير من الناس، ثاني بعد أن يغتسل يتوضأ، يستحم مثلا ماشي شغل ماشي الصلاة يتوضأ. إن كان عادته أنه يتوضأ فهو قد توضأ، لكن لو طرأ عليها هذا مرة أحيانا توضأ ما توضأ، هنا يتوضأ. إذا تيقن من نجاسة، تيقن بالحدث وشك في الوضوء يتوضأ، لكن بشرط أن لا يكون هذا وسواسا دائما. واحد يكون أصلا بيتوضأ لكن يجي يشرب وأنت ما توضأ، ويكون جلس توضأ، وأحيانا يشهد عليه الناس أنه توضأ، يمشي مع الناس في الوضاء يتوضأ. وهذا الوسواس يا إخواني ابتلاء عظيم. أنا أذكر مرة واحد رأيته مصاب بالوسواس في المسجد هنا في شباب قبل صلاة المغرب، يتوضأ ويخلي في أصابعه، الجم توضأوا ومشوا والناس واقفين منتظرين توضأوا، وهو لسه شنو يخلي في أصابعه. فقلت يا أخي تيدك دي ما كفاه؟ قال لي لسه داير صنفر لسه. مشينا صلينا المغرب، انتهت الصلاة، وما أذكر يعني السنة بعدية أو ما أذكر، مهم مرقنا. لما طلعنا في الوضايا هو يادوب شنو في المضمضة، يعني ممكن يتوضى كده لحد شنو لحد قريب العشاء، وبعد ما ينتهي الوضوء يمشي الجامع يرجع ثاني يتوضى. ولا يجب أن نرحمهم، لا نضحك عليهم يا إخوان، ابتلاء والله، ابتلاء صعب جدا هذا ابتلاء، ومسألة صعبة نفسيا، علاج سن لا يسترسل معه. إذا استرسل مع الوسواس أصابه وأتعبه وربما جنة، يفقد عقله تماما، اسمه مرض نفسي، وسواس القهري، يشك قفل الباب ما قفل الباب، مفتاح بشريعة يقفل المفتاح، الحاجة يقفله الثاني يقفله، حاجة خطيتها يشك خطيتها ما خطيتها، يشك في كل شيء، أصاب بمرض الشك والوسواس. لذلك العلم سأل لو تعلم وعرف علاجه يحسمه من بدايته، من بدايته تحسمه، ما تخلي يتطور. لو تطور من تغل بعد ذلك من الطهارة والصلاة يمشي يخش بعد ذلك ثاني في الإيمان بالله، ويخش في القدر، يخش بعد ذلك في المسألة الثانية، يتطور حتى يضرب العقل. لكن العقل من كثرة التفكير بيضرب، ينفجر العقل من كثرة الضغط، من شدة الضغط والتفكير والهم يصاب بفقدان العقل، يختل عقله هنا. إذا علاجه هو هذه القواعد الفقهية يفهمها ويمشي عليه هنا. وليعلم أن الله جل وعلا إذا علم أنه يريد أن يحارب الوسواس إن شاء الله سوف يعفو عنه ولا يحاسبه، لأنه لك تسمع وتصلي بنجاسة، تصلي بدون وضوء، تصلي صلاة ناقصة، وصلي كذا، ويقول لك أنت مالك، دي الصلاة دي عبادة بإذن ربي وربنا عالم بي. الله أرحم بالإنسان من أم ولدها، قل تطلع بس تطلع متى كنت ناصحا. أقول هذا للشيطان آخر بيتهم، قال: والأصل في المياه الطهارة، والأرض في الثياب والحجارة. الأصل في المياه أنها طاهرة، كذلك الأرض والثياب ما لم يقم الدليل على نجاستها، كلها طاهرة حتى يتيقن من نجاسة. الماء الأصل فيه الطهارة، ولا يحكم بنجاسته إلا بماذا؟ إلا بالتغير. ولهذا لو وقعت نجاسة في ماء لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير، مثلا طشت من الماء وحوله صبي صغير وبال وأصاب طشت رذاذ البول، طشت مليان ماء، يضغي لهذا الماء، هل تغير لونه وطعمه أو ريحته؟ إن لم يتغير فهو طاهر. إن تغير مثلا ماء بسيط وصابته نجاسة فأصبح النجاسة ظاهر فيه، هذا أصبح نجسا. فالماء المستعمل هو الماء الذي صابته نجاسة لا يحكم نجاسته إلا إذا تغير. كذلك الأرض، الأرض أصبح فيها الطهارة، فإن أصابتها النجاسة فإنها تطهر من المكاثرة، وقال عليه الصلاة والسلام صب عليه ذنوبا من ماء، إذا كان النجاسة مائية يصب عليها الماء فتتلاشى هذه النجاسة، تطهر من المكاثرة. أو الاستحالة إذا أصابتها الشمس والرياح، أصابت مثلا البول الشمس والرياح وأتربة فزال أثره زالت النجاسة. كذلك الحجارة، الأرض والثياب والحجارة كل أصفها الطهارة، الملابس لا يحكم بنجاستها إلا إذا رؤيت النجاسة فيها، إلا إذا رؤيت فيها النجاسة. الثياب والحجارة أيضا الحجارة طاهرة لا يحكم بنجاستها إلا إذا طلعت النجاسة عليها. إذا الأصل في المياه والأرض والثياب والحجارة الطهارة. هنا في الامتحان اللي فات الدور السابق كان سؤال ما هو الأصل في المياه والأرض والحجارة، فأجاب أحد الطلاب قال الأصل في المياه المطر، والأصل في الثياب الشجر، والأصل في الحجارة الجبل، والأصل في الأشياء الطهارة. لم تعن أصل يعني أصل نشأتها أو مما خلقت أو مما هي. طيب نقف عند هذا حد مماصر إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.